الغيرة ليه والحيرة ليه والقلب انتي ساكنة فيه والغيرة ليه والحيرة ليه والغيرة ليه والحيرة ليه ليه ليه غيرتك دليل حبك ليا وده شيء يطمني لكن بقى ظنك فيا هو اللي قالمني من طول ظنونك زادت شجونك وحيت عيونك صاين هواكي والروح معاكي والغيرة ليه والحيرة ليه والقلب انتي ساكنة فيه والغيرة ليه والحيرة ليه والغيرة ليه والحيرة ليه ليه ليه الحب وردة نادية تفتنا بجمالها والغيرة نارها قوية خايف تدبلها سيب الظنون وافرحي بالدنيا وامالها الوردة تكبر وشوكها يكون لعزلها وردتها وانا هي منانة تزيد هنانة ده انا بين ايديكي وروحي فيكي والحيرة ليه والقلب انتي ساكنة فيه الغيرة ليه والحيرة ليه والغيرة ليه والحيرة ليه ليه